القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرتنا محمية طبيعية. نحن الليلة على موعد مع الفن والثقافة والعدل والحرية والحق والحقانيين، مفردات تحرص جدا أن تستخدمها المخرجة السينمائية هالة جلال. أهلا بيك يا الأستاذة هالة جلال معنا. كل سنة وانت طيبة يا منى. وانت طيبة وبصحة وحقانية دايما، ربنا يخليكي كلنا إن شاء الله يا رب. المخرجة السينمائية هالة جلال، أشكرك جدا أنك سمحت لنا بالاقتراب والتصوير في المحمية الطبيعية الخاصة بيكي واللي بتحرصي تحتفظي فيها بكل ما هو قيم وغالي. أشكرك، هي الفكرة جميلة وموحية كالعادة زي عادة عادتك، دايما برامج بيبقى فيها أفكار ملهمة دايما. أشكرك جدا، ويلا نبدأ جولتنا داخل المحمية الطبيعية. أولا اسمحي لي أعرف اسمها منك. محمية الفرح. الفرح ليه؟ أنا متهيالي إن أرواح الناس بتتوق للفرح، يعني كل سعي بيسعى أي شخص في الدنيا سواء لجمع المال أو للبحث عن حبيب أو للإنجاب أو للبحث عن الحب، أظن إنه بيبقى الغاية الأكبر أو الأبعد إنه يكون فرحان، وأنا بتمنى إن الناس تبقى فرحانة فعلا يعني. طيب، وإحنا داخلين دلوقتي في صدارة المحمية شايفة صورة كبيرة أنت حطاها، إيه الصورة دي؟ صورة للبحر، ويمكن يكون البحر المتوسط بالذات. البحر المتوسط من البحار اللي اتبنى على ضفتينه مدن بديعة، من أول اسكندرية، مرسى مطروح، نابولي، مارسيليا، كان، المدن اللي فيها مهرجانات سينمائية أيضا، والمدن المغربية والجزائرية والتونسية، كل المدن، وفي الشرق أيضا كل المدن اللي بتطل على البحر ده كأنها طرحه، يعني البحر ده طرح مدن صغيرة جميلة الناس فيها طيبين وبيحبوا السفر وبيحبوا الغنى وعندهم أكلات جميلة. أنا عندي إحساس كده أنه بيخلق نوع من البهجة، فهحط صورة للبحر المتوسط. عالبحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين، عالبحر كان الناس كتار تحت الشماس المفردين، متجمعين مستنيين الشمس لما تروح تنام. قصر الكلام، أنا كنت واحد من اللي قاعدين حيران، عالبحر كان الناس كتار تحت الشمس المفردين. فجأة التقيت الموت بيعلى وخفت انا، ايه اللي خلى الموج يسوق ويبلنا؟ فجأة التقيت الموت بيعلى وخفت انا، ايه اللي خلى الموج يسوق ويبلنا؟ قربت من الشط التقيت الموج حدث صندوق كبير، بفتح لقيت جواه صدف، فين الصدف؟ قلبي اتقطف لما التقيت صورة حبيبتي اللي اكتمل، فرقنا يوم عن بعضنا وده من سنين وده من سنين وده من سنين. استاذة هالة جلال تحتفظ في المحمية الخاصة بيها بمجموعة من القيم المصرية الأصيلة اللي هي خايفة عليها تروح. أظن أنه أكتر حاجة أنا نفسي تفضل في نفوس الناس الكرم. الكرم يعني من أول أنه الإنصات كرم والتسامح كرم وعزومة الناس على الأكل كرم والوقوف جنب الناس في الزنقة سواء مادية أو معنوية كرم. فأنا بحب الناس الكريمة وبحب أن الناس تحافظ على كرم روحها، تسامح وتعطي، والعطاء حاجة بتلف كده في دايرة مقفولة، كل ما اديتي كأن اللي اديتيه بيرجع. فالكرم قيمة بالنسبة لي مهمة. طيب الناس بقى، مين الناس الطيبة الجميلة المبهجة اللي دايما الكلمة دي انت بتبقي حريصة جدا بهجة الحياة تستخدميها في كتاباتك، مين بقى أهم الناس دول؟ البهجة شعور غامض، لأنه ساعات بيجي حتى من الشجن وشعور معقد، والواحد لما بيحس كده أن روحه امتلأت بشعور بالحنان أو بالطمأنينة بيصاب بالبهجة. فأنا بالنسبة لي كانوا أهلي كانوا ناس مبهجين، وأصدقائي وزمايل الدراسة وشعراء مهمين وكتاب كانوا بيبهجوني لما أقرأ اللي بيكتبوه، وناس زي حضرتك كده لما اسمع اللي بيقولوه في الإذاعة. مصادر البهجة الحقيقة أنها متنوعة جدا، الناس اللي بتألف أغاني جميلة أو اللي صوتها حلو، واللي بيرسموا لوحات جميلة، واللي بيربوا الأطفال، والمدرسين في المدارس اللي بيبقوا حارسين على سمعتهم أكتر ما هم حارسين على يكسبوا فلوس، رغم أنه مكسب الفلوس مش حاجة عيب، بس بيبقوا حارسين على أنهم يعطوا من العلم، يكون ليهم بصمة على الأطفال دول يفضلوا يفتكروهم على طول. تالي لو سألتك هلاقيكي فاكراهم بالاسم. أنا طبعا فاكرة مدرسين كتير جدا بالاسم. أنا كنت في مدرسة بتدرس فرنساوي، فكان في مدرسة اسمها مدام ماري تريز، ومدرسة اسمها فيوليت، والأستاذة هدى مدرسة العربي، والأستاذ محمد مدرس العربي بعد كده في سنوات لاحقة، والرهبة اللي كانت مديرة المدرسة اللي اسمها سور ماري توما الله يرحمها، وناس كتير قوي علموني حاجات جميلة أنا بحبهم. وتعلمت في كلية الإعلام جان رشتي الله يرحمها، وفي معهد السينما من علي بدرخان ومحمد عبد العزيز. يعني الواحد قابل ناس كتير كريمة ومبهجة. طب إحنا وإحنا بنتجول دلوقتي في صوت طالع من السماعات، إيه الصوت ده يا ترى؟ أكيد موسيقى سيمفونية جميلة بحبها قوي لبيتهوفن اسمها سيمفونية القمر، وبحب أسمعها لما يبقى القمر بدر. وفي أغاني كتير خاصة بالقمر غنتها فيروز ومحمد رشدي، وأنا بحب القمر والكواكب والنجوم. يا أستاذة هلا دايما في إجاباتك بتسيبيني أنا أرسم صورة. يعني الإذاعة يعني إحنا عارفين إن هي بتخلي المستمع يرسم صورة والخيال، بس أنا شخصيا معاكي تحديدا أنا اللي بقعد كده أفكر في القمر وأفكر في البحر وأفكر في كل تفاصيل الصورة المرسومة. متهيالي إن الصور ذاكرتنا البصرية مرتبطة باللي بنسمعه باللي بندوقه باللي بنحسه. يعني أنا لما بحب مكان بفضل فاكرة أنا سمعت فيه إيه وشفت فيه إيه وشفت مين وقابلت مين وقال لي إيه، وبفضل فاكرة نبرة صوت الناس ودرجة حماسها أو حزنها أو فرحها. يعني إحنا برضو لو استخدمنا لو تفتحت حواسنا لاستقبال العالم بطريقة ما فيهاش يعني تنافس وأفكار عن الصراع وكده بنستطعم الدنيا بشكل أفضل. يعني طيب نقول في رفوف هنا شرائط سينما بقى من وحي طبعا اهتمام وعمل حضرتك ودراستك، في شرائط مادة خام سينما انت محتفظة بيها في ركن مهم قوي قوي وقيم في المحمية، يا ترى ايه هي تستعرضيها معنا؟ انا بحب التجارب الاولى طبعا. الافلام السينمائيه انا بحب افلام كتير جدا، افلام مصريه وعربيه واوروبيه وامريكيه، وما عنديش ذوق محدد. يعني بحب الافلام البوليسيه زي بحب الافلام الرومانسيه، وبحب المخرجين الفلاسفه اللي بيطرحوا علينا افكارهم. بس اللي بحتفظ بيه عندي، بما ان الافلام متاحة الحقيقة دلوقتي على النت كلها تجارب اولى، مخرجين عملوا افلامهم الاولى، مشروع تخرجي من معهد السينما، مشروع صديق وزميل الله يرحمه مجدي احمد، مشاريع التجارب الاولى دي بيبقى فيها كده تزاجة وحماس ونزاهة شديدة وانحياز كده اللي احنا بنصدقين فيه وتعسف بطريقة ما بالمعنى الإيجابي، بتكون فعلا الحلم الأول فعلا. فأنا عندي مشاريع كتير جدا من اللي كنت أنا وزمايلي بنعملها في معهد السينما، وعندي كمان مشروعات لناس أصغر مني بكتير أنا ساهمت في دعم مشروعاتهم بحبها قوي، زي عمر خالد وناجي إسماعيل ودعاء ودينا حمزة يعني أنا خايفة أقول الأسامي الناس مش هعرف أفتكر كل الأسماء، بس يجمعها إن هي التجربة الأولى، يجمعها إن هي زي ما باولو كويلهو الروائي الشهير كان بيقول حظ المبتدئين، يعني دايما في رواياته بيتكلم عن حظ المبتدئين. بالضبط، الواحد في الأول خالص لما بيبقى مجرد من كل الخوف والصراع وبيبقى بيعمل عمل فني هو فعلا مؤمن بيه، في دفقة شعورية كده بتبقى موجودة في الأفلام دي نادرة جدا، مهما كانت بقى مش مكتملة أو خشنة شوية أو ناقصة شوية خبرة، بس بتفضل فيها حاجة قوية كده ومؤثرة. أستاذة هالة، رف تاني أنا شايفاه هنا في المحمية عليه بعض الكتب، يمكن ما تكونش كتب كتير بدليل أن هي من جملة الكتب اللي عندك في المكتبة جايباهم هنا في المحمية، إيه الكتب دي المنتقى دي؟ في كتاب بحبه قوي اسمه مديح الظل، مهندس معماري ياباني كتبه عن تجربته في بناء بيت ياباني على الطراز القديم بيحمل كل تراث أهله وذكرياته، وفي نفس الوقت بيكتب عن الصعوبات اللي قابلته علشان يوفق ده، ذكريات طفولته وكل الحاجات اللي حبها هو صغير في البيت، ويوفق ده ازاي مع تطور التكنولوجيا عشان مثلا عايز تكييف وعايز تدفئة وعايز. الكتاب بديع جدا جدا ونادر. وفي كتاب تاني مؤلم لألبير قوسير اسمه أقصى درجات العزلة، ناس عانت نفسيا بسبب هجرتهم لأوروبا وهم شباب عرب، وبسبب عدم التكيف وصدمتهم من أن المجتمع اللي حلموا بيه لم يتقبلهم بالرحمة اللي كانوا متخيلينها. في كتب كده معينة لما قريتها حبيت احتفظ بيها، برضو الكتب متاحة دلوقتي على النت وانا بقرأ كتير قوي على الانترنت، بس الكتب اللي بحب احتفظ بيها كتاب مطبوع قليلة وبفضل شايلاها، اشعار طبعا، اشعار كتير قوي لناس كتير. طيب مرتبط بقى بالكتب ورفوف الكتب، رفوف الورق الاصفر، رفوف القصصات، قصصات الصحف اللي يمكن عدى عليها سنوات وسنوات ومحتفظة بيها، الورق الأصفر بكل ما يحمل من شجن ورومانسية. شايلة جرايد أبويا كان كاتب فيها مقالات جولة الكتب، وشايلة جرايد اتكتبت عنه لما مات زمايله، عناوين بقى زي 30 عاما من العمر الجميل وحاجات مؤثرة جدا اتكتبت عنه لما مات الله يرحمه، وكان اسمه جلال السيد، كان صحفي في الجمهورية. شايلة حاجات تضحك بقى، مثلا لما أخدت الابتدائية بما أن أبويا وأمي صحفيين فكانوا يحرصوا زمايله أنهم يحطوا صورتي وأنا صغيرة أنا وإخواتي عشان يقولوا أن الأنسة فلانة أخدت الابتدائية. الحاجات دي بتضحكني لما بشوفها دلوقتي وبتفكرني بحنان الصداقة العميقة اللي كانت بين أهلي وبين أصحابهم واللي ورثوها لنا أظن. يعني هنا في المحمية يعني شايفة كده منطقة مكتوب عليها منطقة الذكريات، يا ترى ايه اهم تفاصيلها؟ الذكريات، انا عندي ذكريات كتير قوي، كل حته مثلا زرتها في العالم شلت منها حاجه صغيره ما بتبقاش غاليه، بتبقى كارت او بتبقى مركب خشب صغير صناعه يدويه يعني. ففي انا عندي دولاب في البيت كده اللي هو المفروض ان الناس بتحط فيه فضيات وكريستالات، في كراكيب، كراكيب كلها انا بحبها يعني. عادة الناس بتقول كراكيب يعني عايزين نتخلص من الكراكيب، لكن طب بدل بتحبيها ليه بتقولي عليها كراكيب؟ لا، هي الناس اصحابي لما بيشوفوها بيهزروا عليا ويقولوا عليها كراكيب، لانها حاجات كلها ملهاش اي قيمه ماديه يعني. ودعه كانت على شط، مش عارفه، كارت بوستال، ورقه صغيره كده متشاله، ورقه صغيره، حد كتب لي نمره تليفونه على منديل كلينكس عشان بقينا اصحاب، وبعدين طبعا بقت تليفوناته على التليفون بتاعي كل حاجه، بس ما قدرتش ارمي المنديل الكلينكس ده ابدا، حاجات كده يعني. جميله قوي. استاذه هاله جلال المخرجه السينمائيه، عاده بنشوف النتيجه المتعلقه على الحيطه وفيها رقم او فيها تاريخ اليوم اللي احنا فيه، ولكن انا شايفه النتيجه فيها يوم، ده مش تاريخ النهارده. ايه ده اليوم اللي انت مثبته عنده الورقه مش راضيه تقلي بيها؟ يمكن اهم الايام هتبقى 3/3 و5/5 الايام اللي انجبت فيهم اولادي. اعياد ميلاد الولاد. اعياد ميلاد ربنا يحفظهم لك. فعلا بتبقى محفوره في القلب مش في الورقه في النتيجه. بالظبط. طيب احنا هنا برضو عمالين بنلف في المحميه ولاقيه صوره مرسومه لمكان، مكان محدد، يا ترى الصوره دي ايه؟ الصوره دي ممكن تكون في مركب في اسوان ليله راس السنه، وكانت ليله جميله وكان فيها اصدقاء طيبين وكان فيها مرح بريء، والناس دي دلوقتي راحت في بلاد كتير من الدنيا ما بقوش يتقابلوا كتير، بس فضلت الليله دي في ذكرياتنا كلنا ليلة عزيزة علينا. طيب برضو لسه بنتجول في المحمية الطبيعية خاصة بالمخرجة السينمائية هالة جلال، وواضح ان الاغنية تغيرت. سمع معنا اغنية ايه؟ جايب لي سلام عصفور الجناين، جايب لي سلام من عند الحبايب. نسمعها مع بعض ونرجع تاني. جايب لي سلام عصفور الجناين، جايب لي سلام من عند شباك الدار ومثل البريشات خبت رار زرار نفض جناحاته، على شباك الدار ومثل البريشات خبت رار زرار، قال لي عرفاني غطيت وحكاني، قال لي مرة أخرى مع المخرجة السينمائية هالة جلال، جولة كريمة بتستضيفنا في المحمية الطبيعية الخاصة بيها. شايفة زرع، أنت بتحبي تزرعي هنا زرع معين في المحمية الطبيعية، إيه؟ أنا بحب الزرع وبحب الزراعة وبزرع في البلكونة، كنت لغاية وقت قريب بزرع صبار وورد، وبعدين دلوقتي عندنا مشروع أنا والولاد نزرع جوافة وفلفل وطماطم في البلكونة لغاية ما ربنا يأذن ويبقى عندنا محمية بحق وحقيقي نقدر نزرع فيها. وهل المشروع الصغير ده أثمر؟ جاب نتيجة دلوقتي؟ لسه احنا منتظرينه. الزرع جميل، احنا دايما عندنا من وانا في المدرسة والحكاية دي ولادي ورسوها، بنزرع حلبة وبصل قبل السنة الجديدة ما تيجي، وبنزرع بطاطا في برطمانات إزاز الحاجات دي. واللي اخترتي تزرعي بالتحديد ده مع الاولاد الجوافه والحاجات دي؟ هما اللي اختاروا. احنا لينا اصدقاء عندهم جناين، لما بيروحوا يزوروها بيحبوا قوي يلموا مثلا معاهم الثمرات، او والحكايه دي عملت لهم يعني بهجه حقيقيه. وقعدوا يطالبوا بانه احنا عايزين يبقى عندنا جنينه صغيره جدا ونزرع فيها حاجات فدي حاجه جميله. وانا اهلي اصلا من الريف وكانوا بيوت اهاليهم كلها زرع دايما، فالزراعه حاجه قريبه خالص لقلبنا يعني جميله. اكتر حاجه الاولاد يعني لمسوها وهم بيزرعوا او اكتر حاجه اتنقلت لهم منك يا ترى ايه؟ الزرع بيجيب احساس بالامان لانه بيدفي وبيجيب اكسجين وبيوفر اكل لو ده ممكن، وبيأكل معانا العصافير وبيخبي الحيوانات من الشمس، فهم عندهم احساس دايما ان الزرع ده حضن دافئ كبير كده، وهو الزرع فعلا بيعمل كده. مفرداتك، انا بحب اسمع مفردات هالة جلال، اسمحوا لي اصدقائي الاعزاء ان انا اقول كده واقول رايي في كلامها. طيب برضو ركن وشايفة حضرتك محتفظة، مع ان شرايط الكاسيت اصبحت دلوقتي مش متداولة كتير، لكن شايفة شرايط كاسيت وشايفة سيديهات وشايفة شرايط فيديو عليها، واضح ان برامج اذاعية قديمة. ونحن الان نتحدث في اذاعة البرنامج العام، يا ترى في هذه المحمية الطبيعية محتفظة فيها بايه؟ انا كنت بحب الاذاعه جدا، وامي كان عندها تقليد كده، كانت بتصحى الصبح بدري قوي تفتح الراديو، فاحنا كل يوم كنا بنسمع، كنا حافظين ترتيب البرنامج العام اللي هو كانت حدوثه قبل فضيله وكلمتين وبس وبالسلامه يا حبيبي والحاجات دي اللي كانت على ايامي طبعا. وما زالت. وبعدين بعد الظهر الشرق الاوسط، الدنيا هي الشابه وانت الجدع طبعا. فانا بحب الاذاعه جدا الحقيقه، ولسه لغايه دلوقتي لما حتى لما اكون في العربيه بسمع الراديو اكتر ما بسمع الاغاني في الكاسيت او في على دي في دي، او وبحس انه في كائن حي بيتكلم معايا، يعني لما اكون انا اللي رصيت الاغاني اللي انا عايزاها وحطاها ورا بعض على سي دي او دي في دي، بحس ان انا كاني بتحكم في العالم كده، كاني مش عايزه استقبل منه حاجه. لكن لما بفتح الراديو الاقي حد بيتكلم معايا، عجبني الكلام او ما عجبنيش، استلطفته او لا، بس بحس ان انا في تواصل بيني وبين العالم. طيب في بعض اللافتات اللي بتحمل بعض الجمل، قد تكون هذه الجمل لأدباء ومفكرين أو قد تكون جمل حضرتك اللي كتباها، إيه الكلام اللي أنا شايفاه على جدران المحمية؟ جمل أكتر من جملة منتشرة تقريها معنا، معتزة بي وبتعلقيها دايما قدام عينيك. أنا بحب قوي الجملة، جملة الحق يحررنا، وأنا أظن أن احنا بنبقى حقانيين فعلا، بنبقى أحرار. أنا بخاف من الأذى، وبحس ان احنا لازم نجتهد عشان نقلله في قلوب الناس وفي قلبنا، ومتهيألي ان احنا عشان ننبسط لازم نبقى احرار، بنختار بحرية وعشان ندفع كمان اللي احنا بنختاره، ولازم نبقى حقانين. فانا دايما المقولات اللي بتأثر فيا ليها دعوة بالحق وبالرحمة وبالحنان وبالحرية، وكل المنابع الافكار اللي جاية من الحتة دي خاصة بتحسين شروط الإنسانية أنا بتأثر فيها جدا. أخيرا المخرجة السينمائية هالة جلال، نفسي أسألك شخصيا، عايزة أعرف، إحنا خلاص هنسيب المحمية ونرجع تاني للحياة العادية بتاعتنا، نفسي أعرف لما بتسيبي شقتك في العاصمة في القاهرة وتيجي هنا المحمية، إيه أكتر حاجة ولو كانت معنوية تحبي إن أنت تاخديها معاكي وتجيبيها هنا، وإيه أكتر حاجة وأنت سايبة المحمية ورجع تاني نازلين تاني لحياتنا الطبيعية المليانة بالحاجات الحلوة والحاجات الوحشة برضو بتحبي تاخديها معك؟ العنبر، رائحة العنبر. رائحة العنبر بتفكرني، بتحسسني بالأمان كده، وبتفكرني بالطبيعة، وبتفكرني بفيلم عنبر وأنا بحبه قوي. بس يعني الفيلم لا يحمل إلا الاسم، صحيح. اسم الشخصية ده صحيح، ده صحيح. بس أنا بحب الفيلم بسبب اسمه، لأن أنا بحب العنبر. رائحة العنبر اشمعنى؟ مش عارفة، هي في حاجة في الريحة دي بتخليني حاسة بالأمان وبتفكرني بالطفولة. أمي كانت دايما بتحط بخور يوم الجمعة الصبح في البيت، من غير ما يكون لده علاقة مباشرة لا بالحسد ولا بالناس عينها وحشة ولا كده، هي كانت بتحافظ على كل التقاليد وبتعملها كلها يعني بانتظام. ففي حاجات فضلت، إن الأيام الحلوة اللي حصل فيها حاجات حلوة كانت الريحة دي موجودة في بيتنا، فأنا بحبها جدا. الحياة واللحظات برائحة العنبر. أشكرك جدا جدا على هذه الدقائق، مدة السهرة اللي سمحت لنا نقترب منك ومن ذكرياتك ومن أغلى ما تملكيه وتضعيه في هذه المحمية. أشكرك شكر جزيل لأنك أرسيتي معانا بعض المفاهيم المعنوية: الحق، عدم الأذى، الحرية، الفرحة، البهجة، حاجات حلوة كتير. أنا شخصيا يعني أعتبريني فعلا واحدة من معجباتك ومعجبات مفرداتك أستاذة هلا جلال. أنا كمان معجبة بيك يا منى وبالبرامج اللي بتعمليها، وربنا يكتب لنا كلنا الفرح. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. أصدقائي، دي كانت آخر حلقات سهرتنا محمية طبيعية اللي بدأت مع أيام شهر رمضان الكريم. شخصيا استمتعت جدا وسعدت جدا جدا بلقائي معاكم ولقاء ضيوفي وكلامهم وأحلامهم وذكرياتهم وكل حاجة غالية عليهم خافوا عليها وحاولوا يتمسكوا بيها ويشيلوها في محمية طبيعية. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.